إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هذه منن الله وإخباره بما سيأتي من مركوبات لم يعلمها الأوائل. نعم أنها سينعم بها على من سيأتي, ولكن نعم ولكن النعم حقها من ولكن النعم حقها الشكر وحسن الاستخدام, وإلا انقلبت النعم نقما وتحولت الوسيلة إلى مهلكة. ولذلك يذكرنا الله بهذه النعم فيقول سبحانه وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين, أي لولا تسخير الله تعالى لنا ما كنا مطيقين لذلك وقادرين عليه, فله الحمد وحده وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال الألوسي رحمه الله في تفسيره فيه إذان بأن حق الراكب أن يتأمل فيما يلابسه من السير ويتذكر منه المسافرة العظمى التي هي الانتقال والانقلاب إلى الله تعالى, فيبني أموره في مسيره ذلك على تلك الملاحظة ولا يأتي بما ينافيها. ومن ضرورة ذلك أن يكون ركوبه لأمر مشروع, وفيه إشارة إلى أن الركوب مخاطرة فلا ينبغي أن يغفل فيه عن تذكر الآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. فالركوب والسفر مخاطرة وهو اتصال بأسباب التلف, فأمر الله تعالى أن يتذكر بذلك أنه هالك وأنه منقلب إلى الله وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فهل من متذكر لذلك؟ أم أن كثيرا من السائقين يسوق برجله لا بعقله, والبعض قد يتكبر بسيارته ويزعج الآخرين بأصواتها وأصوات مزاميرها وأصوات آلات التسجيل فيها, بل البعض قد يستعملها في أغراض سيئة ومآرب سافلة, والبعض يتهور ولا يراعي حرمة نظام دولة ولا حرمة نفوس المسلمين, والبعض يتجاوز ويتعدى بل قد يقطع الإشارة الحمراء. ثم الحوادث والكوارث والآهات والحسرات ولا ساعة حسرة. نعم أيها الناس, فالذي ينظر في واقع الكثيرين من الشباب ليدرك مدى التقصير المخل في شكر هذه النعمة العظيمة. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. أيها المسلمون, غدا يبدأ أسبوع المرور الحادي عشر, دعوة توعية وتذكير وتنبيه وإرشاد. فإنه مما لا شك فيه أن الدين الإسلامي دين يحمي الأرواح ويدعو إلى حفظ الأموال والأنفس ويراعي مشاعر الناس. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوصي المسلمين أن يعطوا الطريق حقها. قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. زاد أبو داود وإرشاد ابن السبيل وتشميت العاطس, وزاد سعيد بن منصور وإغاثة الملهوف, وزاد البزار والإعانة على الحمد, وزاد الطبراني وأعين المظلوم واذكر الله كثيرا. قال السيوطي رحمه الله فاجتمع من ذلك 13 أدبا. هذه آداب الطريق في الإسلام. بل تأملوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام لما أفاض من عرفات وقد ركب ناقته القصوى وقد شنق لها الزمام وأفاض بالسكينة, فإذا وجد فرجة أرخى الزمام وهو يقول أيها الناس عليكم السكينة السكينة,